هذا هو الصواب، أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب عليه من ولده ووالده وأهله ونفسه والناس أجمعين أنه من أهل الكبائر، ولكنه غير خارج من الدين الإسلامي، عنده شيء، عنده إسلام، وكل مسلم يجب أن يكون عنده إيمان لابد، لأن الإيمان محله القلب، أن يعلم بأن الله جل وعلا هو إلهه وربه، ويعلم أنه أرسل رسول، ويعلم أنه يجب أن يطاع، ويعلم أن وعد الله حق، وأنه يبعثه بعد موته ويجازيه، لا بد أن يكون عنده هذا الإيمان. أما الإسلام فهو الطاعة والانقياد، أن يطيع وينقاد، يستسلم، استسلم إذا أصبح ليس عنده معارضة، ما يعارض، يعني ما يعارض أوامر الله وأوامر رسوله. إذا أمره الله جل وعلا بالصلاة صلى، وإذا أمره بالصيام صام، وإذا أمره بالحج حج، إذا أمره بالصدقة تصدق. أما إذا امتنع من الأوامر فهو ليس بمسلم، وإن زعم أنه مسلم في نفسه، لأن الإسلام معناه فعل الأوامر، الاستسلام بالطاعة، أن يطيع. أما إذا لم يطع فهو لم يسلم، ما أسلم. الإسلام هو الانقياد وعدم المعارضة، أن ينقاد للأمر ولا يعارض. أما إذا حصل معارضة وانقياد، عدم معارضة وعدم انقياد، فليس بمسلم. فالإسلام إذن فعل الأعمال، فعل الأعمال، ولهذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بشهادة لا إله إلا الله، لأن هذا الإيمان لا بد منه، يعني المسلم لا بد أن يشهد لا إله إلا الله، فهذا الإيمان، المسلم لا بد أن يكون عنده إيمان أولا، ثم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فإذا لم يفعل الإنسان هذه الأمور، يعني ما أقام الصلاة ولا آتى الزكاة ولا صام رمضان ولا حج البيت مع الاستطاعة، لا يكون مسلما أصلا، وإذا مات فهو من أهل النار. أما إذا فعل هذه الأمور ولا بد أن يتقدم فعل هذه الأمور إيمان، وهو المعبر عنه بشهادة أن لا إله إلا الله، لا بد تقدمه إيمان، ثم لم يحصل على ما أوجبه الله عليه من محبته جل وعلا ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يصبح مسلما ولكنه متعرض لوعيد الله جل وعلا، يعني أنه من أهل الكبائر. ثم النتيجة يكون أمره إلى الله، إن شاء عذبه على تركه هذا الواجب، وإن شاء تاب، وإن شاء عفى عنه، يعني أنه إذا مات على هذه الحالة، يموت على هذه الحالة، قد ترك ما أوجبه الله عليه من كون يجب عليه أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة أولاده ومحبة والديه ومحبة المال ماله ومحبة نفسه، إذا ما كان بهذه المثابة ومات على أنه يؤدي الواجبات فقط وعنده إيمان ولكنه ما يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء، فإنه يكون من أهل الكبائر الذين يستحقون العقاب، العذاب، فإن عفى الله عنه وتجاوز عنه فهو فضله، وإن عاقبه فهو يستحق هذا العقاب يعاقبه، ولكن بعد العقاب والعذاب الذي يستحقه يكون من أهل الجنة، يكون مآله إلى الجنة. وأكثر الناس على هذا الوصف، كثير من الناس على هذه الحالة، حيث أنه يكون ولده أحب عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمال أحب عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقال مثلا متى يعرف من كانت هذه صفته؟ قل هذا أمر واضح، يعرف بالنظر إلى أفعاله، فإن كان يحرص على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، ولو كان في هذا الطريق شيء من تعبه، تعب بدنه أو ذهاب شيء من مصالحه، فهذا هو الذي يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الدنيا ومن فيها. هذا بالنسبة إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمحبة الله؟ محبة الله محبة عبودية، لا بد أن تتضمن مع الحب الذل والخضوع والتعظيم. وسبق أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون تبعا لمحبة الله، يحبه لأن الله يحبه ولأن الله أمر بحبه ولأنه جل وعلا أكرمه بالرسالة، فأنقذك الله جل وعلا على يديه، صار سببا لإنقاذك من النار. فمحبته مقدمة على محبة الوالد ومحبة الأولاد ومحبة المال ومحبة النفس لهذه الأمور، أولا لأن الله أوجب ذلك، فأنت يجب عليك أن تمتثل لما أوجبه الله عليك، لأنك عبده، عبد، عبد لله، والعبد يمتثل أمر سيده، ولا يجوز أن يسأل سيده ويناقشه، قل لماذا أمرت بكذا ولماذا فعلت بكذا، بل يكون سمعا وطاعة. الثاني أن المحب يحب حبيب حبيبه، ولابد ويبغض من يبغضه حبيبه، وإلا ما تكون محبته صحيحة. يعني كون الإنسان مثلا يكون له محب يحبه ويعلم أن هناك عدوا له، ثم يذهب يصاحب العدو ويصافيه ويوده، هذا دليل على ان المحبه زائفه وغير صحيحه، ما هي محبه، ليست محبه. فلا بد المحب ان يكون محبا لمن يحبه ويبغض من يبغضه حبيبه، والا لا تكون محبه صادقة، بل تكون كاذبة بالادعاء، والادعاء ما يفيد. فإذا كن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عين، أهي يعني أنها مستحبة إن فعلها الإنسان، وإلا ليس لازما، بل فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من جميع من في الدنيا ما فيها نفسه، فكيف بالمال، كيف بغيره، بغير نفسه. والمحبة هذه ليست كما يقول بعض المتكلمين انها محبة عقلية، ومعنى عقلية يقول ان العقل ينظر للعواقب، فاذا عرف ان عاقبة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تؤول الى المصالح اثرها بعقله وليس بقلبه. هذا كلام باطل، لان الحب محله القلب، ولكن المتكلمون ينكرون ان يكون الله جل وعلا يحب او يحب، ينكرون هذا، فقالوا هذا القول على قواعدهم الباطلة. والمحبة كل يعرف عن المحبة ويجد المحبة في نفسه، فهي تكون في القلب، عمل القلب، ثم يظهر ذلك على الأعمال والجوارح، يظهر آثار المحبة على الأعمال والجوارح. هذه هي المحبة التي يتحدث عنها والتي فيها الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وكذلك نفسه، وكذلك غير ذلك. المحبة القلبية التي يكون فيها الإيثار ويكون فيها التقديم، فإذا مثلا صار أمام المؤمن شيئا أحدهما محبوب لله للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أمر به وجاء به، والآخر وهو ليس فيه مصلحة ظاهرة عاجلة له، والآخر بعكس ذلك، فإن قدم ما فيه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما فيه حظ نفسه العاجل، فهذا علامة أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته المال، وأكثر من محبته ولده وأهله والناس، وهو ظاهر. والدليل على هذا قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وسبق أن هذه الآية أنها تسمى آية المحنة، لأن الله امتحن بها الذين قالوا إننا نحب ربنا حبا شديدا، امتحنهم الله جل وعلا بذلك، وأن هذا هو العلامة، وهي علامة ظاهرة وواضحة. أما أن الإنسان يصل إلى الكمال فهذا ليس كذلك، ما هو لازم، أيلزم أنه يصل إلى الكمال، يعني أحد الناس يمكن أن يكون مثل الحب عنده والإيمان عنده والعمل عنده مثل ما كان عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو مثل ما كان عند عمر أو عثمان أو علي أو أشباههم؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولهذا تفاوتت درجات الجنة لأجل تفاوت ما في القلوب من هذه المحبة، والتوقير توقير الله جل وعلا وتقديره وتعظيمه. ولكن المهم أن الإنسان ما يرتكب الكبائر، ما يدخل في الكبائر، يكون عنده الشيء الذي أوجبه الله عليه، أما الشيء الذي أمر به أمر استحباب فهذا يتفاوت الناس فيه تفاوت عظيم، وليس واجبا على الإنسان أن يفعله وإن كان فيه فضل. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا طبقات الناس، يعني الذين يرثون الجنة، جعلهم ثلاث طبقات، ثلاثة أقسام، كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو الذي ترك الواجب، ترك بعض الواجبات، والمقتصد هو الذي اقتصر على الواجب وترك المستحبات. أما الذي سبق بالخيرات السابق بالخيرات فهذا الذي فعل الواجب أولا ثم فعل المستحبات ثانيا، وهؤلاء هم أعلى المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة عند الله وفي الدرجات، درجات الآخرة. وليس أن معنى أن ذلك أن الإنسان إذا ترك بعض الواجبات إنه يكون خارجا من الدين الإسلامي، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. إن هذا فيه إشكال عند كثير من الناس، ولهذا كثير من شراح الحديث يقول: لا يؤمن الإيمان الكامل. الكامل هذا يحتمل أن يراد به الكامل يعني الإيمان الذي وجب عليه، وهو كامل بالوجوب، الكامل بالوجوب، ويحتمل أنه الكمال بالمستحب، فإن قال المستحب فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان عمن ترك مستحبا لا يعاقب عليه. لا يمكن يكون هذا، أن ينفي الإيمان عمن ترك مستحبا لا يجب عليه فعله. فمثلا الذي حجة الفريضة ثم لم يحج بعد ذلك، يجوز أن يقال إنه ليس مؤمن الإيمان الكامل؟ لا يجوز أن يقال، لأن الحجة الثانية مستحبة، والمستحبات كثيرة جدا، والناس يتفاوتون فيها تفاوت عظيم، ولا يمكن أن الإنسان يأتي بالعبادات مثل ما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم هي الكمال، ولا يمكن أحد الناس أن يأتي بالأعمال مثل ما أتى بها. فإذا الكمال المستحب يتفاوت تفاوت عظيم، ولا يجوز أن ينفى الإيمان عمن لم يفعل الكمال المستحب، وإنما ينفى الإيمان عمن ترك واجبا عليه، فرض عليه. وهذا كثير في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفي الإيمان إما لفعل محرم أو لترك واجب. فمثل ترك الواجب مثل هذا، وفعل المحرم كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. فهذا نفى الإيمان عنه في هذه الحالة، والمنفي ليس هو أصل الإيمان، وإنما هو الواجب الذي يجب على الإنسان أن يتحلى به ثم يمنعه من فعل المحرمات. لأن من كان عنده إيمان واجب متحلى به لا يجوز أن يقتحم ما حرمه الله عليه، فإذا فعل ذلك فمعنى ذلك أنه زال عنه الإيمان الذي يحبس صاحبه من الوقوع في المحرمات، وبقي عنده أصل الإيمان، الأصل باقي، ولكن هذا الأصل لا يقوى على منعه من العذاب ومن دخول النار. ولو مات على هذه الحالة فإنه حكمه في الظاهر أنه يدخل النار بإذن الله إذا شاء الله، ثم بعد ذلك ينجيه الله جل وعلا بعدما يتطهر. ولهذا يذكر في الأحاديث وفي النصوص كثيرا أن أهل الكبائر في النار، كما قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومعروف أن هذه كبيرة، أكل مال اليتيم ما يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، لا يجعله كافرا، ولكنه مرتكب كبيرة وتوعد في النار. وكذلك أكل الربا، وكذلك القاتل، وغيرها مما جاءت النصوص به غير هذه الأمور، وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. كل ما جاء نص فيه نفي الإيمان أو فيه التوعد على فعل محرم بأنه من أهل النار أو من أهل الفسق أو أنه ليس من المسلمين أو ما أشبه ذلك، فهذا لأنه ترك واجبا عليه أو فعل محرما لا يجوز فعله، فتوعد على ذلك، وهو نقص في إيمانه، نقص من إيمانه، إيمانه يكون ناقصا، ولكنه لا يكون إيمانه زائلا وخارجا بالكلية، بل عنده شيء من الإيمان، بهذا الإيمان الذي عنده يكون له أصل، له عاقبة السعادة، عاقبة السعادة تكون له وإن ناله ما ناله. ولهذا يكثر العذاب في المسلمين في القبر وفي الموقف وفي النار، فإن النصوص جاءت بذكر أناس كثير تعيين أعمالهم أنهم يعذبون في القبر، وبعضهم لا يكفي عذابه في القبر، يعني يستمر عذابه في القبر إلى أن يبعث الله جل وعلا الناس، ثم أيضا يزاد في الموقف، وبعضهم لا يكفي ذلك بل يستمر عذابه ويدخل النار. لهذا كثر نصوص ذكر الشفاعة، والشفاعة لإخراج من يدخل النار لا تكون إلا للمسلمين المؤمنين، ما يمكن تكون لكافر، لأن الله أخبرنا أن شفاعة الكفار، أن الكفار لا تنالهم الشفاعة، أنها لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تفيدهم، وإنما تنفع المؤمنين، هؤلاء أصحاب الكبائر الذين تركوا واجبات أو ارتكبوا محرمات. وهذا كله يدلنا على تفاوت الإيمان عند الناس، منهم من يكون إيمانه يمنعه من العذاب، ومنهم من يكون إيمانه ضعيف لا يمنعه من العذاب فيعذب، ومنهم من يكون إيمانه زائدا على الواجب حتى وصل إلى المستحب، فهذا هو الذي يسبق إلى الجنة، لأن حسناته صارت راجحة بل وزائدة على السيئات زيادة واضحة، فمثل هذا لا يعذب، لا يناله العذاب. وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها، وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله، كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك، كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه، أو دفع مرهوب منه، وما كان فيها ذلك فمحبته مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. يعني الفرق بين محبة الله جل وعلا ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مكملة لمحبة الله، لأنها تابعة لها، فهي محبة لله وفي الله، وليست محبة مع الله. أما المحبة مع الله فهي شركية، محبة شرك، وذلك أنه يجعل له من المحبة مثل ما يكون من جنس المحبة التي تكون لله. والمحبة التي تكون لله عرفنا أنها ما كان فيها عبودية وذل وخضوع وتعظيم ورجاء وخوف. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يملك مع الله شيئا، لو أن إنسانا دعاه واستغاث به وقال أرجوك أن تنجيني من النار، أرجوك أن تغفر ذنوبي، أرجوك أن تصلح قلبي، أرجوك أن تهب لي مال وما أشبه ذلك، فمعنى ذلك أنه جعله بمنزلة الله وصار يعبده عبادة، لأن الدعاء والرجاء والخوف يجب أن يكون لله وحده، وكذلك الخوف الغيبي الذي يخاف الإنسان والمخوف غائب عنه، يخافه وهو غائب عنه، أو أن يدعى له ما هو من خصائص الله من معرفة الغيب والاطلاع على ما في القلوب، معرفة المستقبلات والماضيات والاطلاع على اللوح المحفوظ وما فيه، أو كونه أيضا يستطيع أن يغير الكون أو يبدله أو ما فيه، أن يجعل مثلا هذا الشقي سعيدا أو هذا السعيد شقيا وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز أن يكون إلا لله. فمن جعل شيئا من ذلك لأحدا من خلق الله سواء كان رسولا أو وليا أو ملكا فقد أشرك، وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة منه، وإن من مات على ذلك فهو في النار خالدا فيها، مات معتقدا وفاعلا لهذه الأمور فهو المشرك الشرك الأكبر، ولا ينفعه دعواه أن هذه محبة، لأن المحبة يجب أن تكون على وفق أمر الله، وفق ما كلفك الله جل وعلا به، وليس في هوى النفس ولا تقليد ولا بالأوضاع التي يتواضع عليها الناس، بل يجب أن تكون بالشرع الذي جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا ووضحه وحذر منه كثيرا، وسيأتي شيء من ذلك في هذا الكتاب، حتى إنه لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، مع أنه يخاطبه وله مشيئة، ولكن أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يسد الباب الذي يمكن أن يدخل الشيطان منه ويفسد على أمته دينها. ولما جاءه القوم وقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، كره ذلك وقال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا إياها، أنا رسول الله وعبده. فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. والعبودية هي أكمل مقاماته صلوات الله وسلامه عليه، يعني عبوديته لله لأنه كمله، ولهذا أثنى الله جل وعلا عليه بالعبودية، وإلا فهو بشر صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا له: قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلنا، ولكن ميز وخصص بأنه يوحى إليه، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الميزة والخصيصة التي خص بها بالوحي. أما الأصل فهو مثل الناس. وقول كثير من الغلاة إنه أصل الوجود، أصل الوجود هو، ويقولون إنه جاء في الحديث: لولاك لولاك ما خلقت الأملاك الأفلاك. هذا كذب، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، ولا وهذا خلاف كتاب الله. وكذلك الذين يقولون أول ما خلق نوره، أول مخلوق النور، ويقولون نوره من نور الله وأن الله خلقه من نوره، كله غلو مخالف لكتاب الله، وهو من سنة النصارى في غلوهم في عيسى عليه السلام. وسلك هؤلاء الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم بأن هذه الأمة ستفعل كما فعلت الأمم قبلها، والخبر من باب التحذير، من باب التحذير. والمقصود أن يميز الإنسان بين ما يجب لله جل وعلا وما يجب لعبده، أن الواجب لله العبودية، والعبودية هي الحب الذي يتضمن الذل مع التعظيم والخضوع والرجاء والخوف، ثم يتبع ذلك الدعاء والخشية وغيرها. أما محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي محبة له، يحبه لأن الله يحبه، ولأن الله أمر بحبه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق طاعة لله جل وعلا، أكمل الخلق طاعة لله، فأنت تحبه لأن الله يحبه، فإذا تكون محبته تبعا لمحبة الله وليست محبة مع الله. أما المحبة مع الله فهي التي تشترك مع محبة الله كمحبة العبودية، فيكون له نوع من العبودية، وهذه شرك، ولا يجوز أن تكون لأحد من الخلق. نعم. وبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله، لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. أما ما ذكره في الفوائد في الحديث السابق أن الأعمال داخلة في الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان، فهذا من الأمور التي خالف فيها بعض أهل البدع، خالفوا أهل السنة، حيث زعموا أن الإيمان هو مجرد عمل القلب فقط، الإيمان هو ما كان في القلب، أما الأعمال فهي خارجة عن ذلك. وهؤلاء قسمان الذين قالوا هذا القول: قسم جعلوا الواجب الذي به النجاة هو ما كان في القلب فقط، ولو أن الإنسان أتى بأي عمل كان وإيمانه في قلبه كامل وترك الأعمال فإنه في الجنة، وإن ترك الصلاة وترك الصوم وترك الحج وترك الزكاة. هذا قول مجانب للحق، وهو من أبطل الباطل، وهذا الذي يسمى سمى المرجئة المحضة، وهم في الجهمية، لأنهم زعموا أن الإيمان المعرفة فقط، الإيمان المعرفة. ولهذا يقول لهم أهل السنة: يلزم أن يكون على هذا إبليس مؤمن، لأنه يعرف ربه، يعرف ربه فيكون مؤمن، لأنكم قلتوا المعرفة. ويلزم أن تكونوا أنتم كفار، لأنكم ما عرفتوا ربكم، ما عرفتم الله، فهم أجهل الناس بمعرفة الله جل وعلا، هؤلاء الذين يقولون هذا القول. وهذا القول لا وجود له، يعني زال مع أهله الذين زالوا والحمد لله، ونرجو ألا يكون له وجود. القسم الثاني هو الذي الكلام فيه، وهو الذي يسمى مرجئة أهل السنة، يسمون هكذا، يقولون مرجئة أهل السنة، وبعضهم يقول مرجئة الفقهاء. وهؤلاء كثير من المحققين يقول إن الخلاف معهم خلاف لفظي وليس معنويا. لماذا؟ لأنهم يقولون من ترك العمل فهو معرض للعذاب، معرض للعقاب، ويقولون الأعمال من مقتضى الإيمان ولكنها لا تدخل في مسمى الإيمان، في القلب، أما الأعمال فهي التي يقتضيها الإيمان. إذا وجد الإيمان لا بد من وجود العمل، فإذا كان هذا قولهم فيكون الخلاف لفظي، وإن كان الصواب مثل ما ذكر أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يعني أن العمل يكون إيمانا، وهذا دلت عليه النصوص، كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني عملكم، كما جاء في سبب النزول، فإن سبب النزول من الآية لما القبلة لما صرفت كانوا يصلون أولا إلى جهة الشام، فأمروا بالاتجاه إلى الكعبة، فسأل المؤمنون: كيف بصلاتنا التي صليناها نحو الشام؟ نزلت الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها إذا تلك الجهة محفوظة عند الله وسوف يجزيكم عليها، فسماها إيمانا. وكذلك قوله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال مجاهد: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فسمى الرضا والتسليم إيمانا، سماه إيمانا، ومعلوم أن الرضا عمل والتسليم عمل، وهذا شيء كثير جدا، يعني الأدلة عليه كثيرة وظاهرة. ولكن القول الأول الذي قالوه ممتنع، عقل وواقعا لا يمكن يوجد. يعني أن يوجد في إنسان في قلب إنسان إيمان ولا يوجد عمل، هذا ممتنع، مستحيل مثل هذا. إذا وجد الإيمان في قلب الإنسان لا بد أن يبعث الإيمان على العمل، ولا يمكن أن يكون هناك إيمان بلا عمل. فالقول الذي قاله أولئك المبتدعة هو قول مقدر ذهني فقط، شيء مقدر مفروض فرضا، يعني فرض ذهني. أما أن يكون واقعا فلا وجود له، لا يمكن أن يوجد، لأن الإيمان لا بد أن يكون صاحب الإيمان عاملا. إذا ترك العمل فهو دليل على أنه ليس عنده إيمان. نعم. قال الحديث. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. في رواية، وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، والرواية الأخرى لا يجد، الرواية الأخرى فيها النفي، الإنسان لا يجد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى لا يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذا وجدت هذه في قلب الإنسان وتحل بها فإنه يجد بها حلاوة الإيمان، ففي هذا دليل على أن الإنسان قد يجد الحلاوة، حلاوة الإيمان، وقد لا يجدها، وأن الإيمان له حلاوة توجد. يعني يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجد أو يجد بهن، ويقول لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون، فوجودها الحلاوة بهذه العمل، بهذه الخصال الثلاث، قوله يجدها أو لا يجدها دليل على أنها تحس، أنها أمر محسوس، وأن الإيمان له حلاوة. وهذه الحلاوة ليست حلاوة عقلية كما يقوله من يقوله، أو حلاوة معنوية، بل هي حلاوة محسوسة يحس بها الإنسان. وحلاوته أحلى من الطعام الحلو الجميل المشتهى، وأحلى من الشراب الحلو المشتهى، أحلى بكثير، لأنها تشمل البدن كله، الجوارح، وتبقى معه، بل يزول بها الآلام التي قد يجدها تزول معها، ويتحمل بسبيلها ما لا تتحمله الجبال إذا وجد هذه الحلاوة. مثلا لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين أن يحرسا في الليل وهو في غزاة، وأراد أن يبيت صلوات الله وسلامه عليه مع المسلمين، أمر رجلين من أصحابه أن يذهبا إلى شعب معين ويحرسا الليل. فلما ذهب قال أحدهما للآخر: أفي داعي إلى أننا نسهر جميعا؟ إما أن تنام أنت أول الليل أو أنا منا. فقال: بل أنا أنام وأقوم آخر الليل. فنام صاحبه وهو قام يصلي، فجاء رجل من الكفار قد أخذت زوجته وأقسم أن يذهب خلف المسلمين حتى يريق فيهم دما، فجاء فرأى شخص الرجل الذي يصلي فعرف أنه رجل وأنه من المسلمين، فصوب إليه نبلة فضربه وأثبته فيه. من فضلك اقلب الشريط.